وأعظم من هذه المصيبة مصيبة الدين، نسأل الله العافية، أن يصاب الإنسان في دينه بحيث يرى من نفسه أنه يكره الطاعات وأنه يحب المعاصي. هذه فتنة عظيمة ترد على القلب، ولكن الواجب على المرء إذا حس بذلك أن يعالج نفسه فورا حتى لا يتمكن هذا المرض الذي هو سرطان الدين في قلبه فيخرج من الإيمان وهو لا يشعر. يرد على القلب أحيانا أن يكره طاعة من الطاعات التي يعلم أنها طاعة كالصيام مثلا، نقول يا أخي هذا مرض، هذه فتنة، يجب أن تخرج نفسك منها حتى لا ترسخ بالقلب فتؤدي إلى الخروج من دين الله عز وجل وأنت لا تشعر. واستمعوا إلى قول الله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. لما كرهوا ما أنزل الله على رسوله أحبط الله أعماله، ولا حبوط للعمل إلا بالردة، لقول الله تبارك وتعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولكن إذا قال قائل: ما هو الدواء لهذا المرض الذي قد يوجد في الإنسان؟ نقول: الدواء ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أتدرون ما هذه الوصفة الدوائية؟ أتظنونها مجلدات أو أسفارا كثيرة؟ لا، هي في كلمتين، في كلمتين فقط. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فليستعذ بالله ولينتهي. سبحان الله، كلمتان يقضيان على هذا الداء العضال. نعم، والواصف لهما من الرسول صلى الله عليه وسلم، أعظم الناس بل أعلم الناس بأمراض القلوب ودوائها. إذا أحسست بنفسك أنك تكره شيئا من طاعة الله، أو أن لديك شكا في أمر من الأمور اليقينية، فالدواء بهذين الشيئين، وهما إيش؟ الاستعاذة بالله، تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الله تعالى قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. والثاني الانتهاء، اعرض عن هذا، امحو من قلبك، تناسى، تغافل عنه، وبذلك يزول، يزول، ونتيقن انه يزول، لان الواصف للدواء اعلم الناس به وانصح الناس لعباد الله وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فتاوى من محاضرة موقف المسلم من الفتن، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.